اهلا ومرحبا بحضراتكم في المحاضره رقم 3 الخاصه بصيانه الويندوز. النهارده هنتكلم على حمايه الجهاز وتحسين الاداء. اتمنى من الله ان تكون محاضره مفيده. والان الى المحاضره. بسم الله الرحمن الرحيم. حماية الجهاز طبعا أنا أقصد بها اللي هي خاصة ببرامج الأنتي فيروس وبرامج مكافحة الفيروسات وملفات التجسس. أما تحسين الأداء فاحنا هنشوف إزاي أمسح ملفات البريفيتش، إزاي أفضي التمد، إزاي أشوف شكل الأمثل أو الأفضل لنسخة الويندوز ليا ككفير. فنبدأ على بركة الله. أول حاجة طبعا أنا هنفترض إن أنا عايز أسطب أنتي فيروس، وطبعا مسألة الانتي فيروس هو احد الوسائل الهامة جدا طبعا لنسخة الويندوز بتاعتك عشان تحمي جهازك، مش عشان نسخة الويندوز بس، عشان تحمي جهازك وتحمي الداتا بتاعتك كلها الموجودة على الجهاز. انت تفضل الانتي فيروس اللي يعني ترتاح له، سواء مثلا الافيرا او مايكروسوفت سيكيورتي اسينشال او الافاست او الاي في جي، حسب البرنامج اللي انت بترتاح له اكتر. انا مثلا على سبيل المثال النهارده هستخدم برنامج مايكروسوفت سيكيورتي اسينشال، اللي هو برنامج مجاني من شركه مايكروسوفت، بس هو برنامج يعني انا من وجهه نظري ان هو برنامج ممتاز، فانا هبدا اسطبه. هروح للمكان اللي هو موجود فيه البرنامج بتاعي اللي هو مايكروسوفت سيكيورتي اسينشال، اخش فيه وابدا ميسي انستول. هبدا ان انا اسطبه، اضغط انتر. اكستراكتنج فايلز ديالوج، extracting file colon to directory colon x86 \.z\cb63e9 next great. طبعا البرنامج ده بيتميز ان هو قبل ما كمل تصيبه بيعمل ابديت لوحده اوتوماتيك بشكل تلقائي. برنامج مجاني، لما بيشك في حاجه ان في فيروس بيمسكه على طول حتى لو ما عملش عليه سكان، وبشيل الفيروس من خلال اختيار اسمه كلين بي سي بوتون، بضغط على كلين داون وبيبدا هو ينفذ. ممكن ياخد بعض الوقت، بستنى لحد ما الشاشه تظهر لي اسمها كلوز بعد ما اضغط كلين داون. طيب انا دلوقتي جالي نيكست، هضغط على انتر. نيكست جريت ايرور اي ديكلاين بتن. اتفاقيه الترخيص طبعا لازم اوافق عليها. اتحرك تاب ريد اونلي اديت تاب برنت بتن تاب اي اكسبت بتن، هضغط على اي اكسبت انتر سبيس او مسار مسافات. اتحرك بعد كده بالتاب على الشاشه الجديده دي. تاب برايفسي تاب جوين ذا كاستمر اكسبيرينس تاب اي دو نوت وونت تو جوين. تمام، الخيارين دول لازم نختار واحد منهم نعلم عليه. انا طبعا علمت على اي دونت وونت تو جوين، واتحرك بالتاب لحد نيكست. نيكست واضغط على انتر. نيكست جريتر، واتحرك بالتاب تاني لحد نيكست. ايرور مايكروسوفت سكيورتي اسينشلز انستول جريتر بتن، لحد ما وصلت للشاشة بتاعت انستول اللي انا واقف عليها. اتحرك تاب اهو، معنديش غير كانسل انستول جريتر بتن وانستول، هضغط على انستول. كانسل بتن تو اكت، هو كده بدا يعمل انستول للبرنامج عندي على الجهاز، مش هياخد وقت كتير. كانسل بتن فينيش بتن، تمام هو طبعا طلع لي فينيش، هضغط على فينيش انتر. مايكروسوفت سكيورتي اسينشال، اول ما بضغط فينيش هو بيروح يعمل ابديت على طول. قال طب هو طلع لي ايرور، ليه بقى طلع لي ايرور؟ عشان انا مش متصل بالنت حاليا، بس انا معايا الملف. هو طبعا بيحاول يعني بيعد كده عد وهمي. انا طبعا معايا الفايل اللي هو بتاع التحديث، احدثه بشكل يدوي. طيب انا قبل ما اروح احدثه عايز اعرف شكل البرنامج هيبقى عامل ازاي قبل ما احدثه. هروح كده على السيستم تري من خلال مثلا ويندوز وبي خفيفه. ويندوز USB System Tray PC Status colon at risk button. نخلي بالنا من الجملة دي PC Status هو البرنامج بيظهر كده PC Status ده اللي هو برنامج الانتي فايروس PC Status at risk يعني بيقول لك ان البرنامج بتاعك او الجهاز بتاعك في خطر ليه في خطر اللي هو ريسك معناه خطر لان انت مش محدث البرنامج طيب يبقى احنا خدنا بالنا بيس ستاتس ات ريسك طيب اما عشان نشوف بقى لما نعمله الابديت الموضوع ده هيتغير ازاي هروح للمكان اللي انا حاطط فيه الابديت بقى اكون انا عارفه تمام هو انا كده وصلت لملف التحديث اهو اضغط عليه انتر وهو بيبدا يفك لوحده ملفاته ويبدا يحطها في البرنامج بياخد بعض الوقت مثلا دقيقه او اتنين بالكتير طيب وبعد كده هنروح نتفرج على شكلها على السيستم تري بقت عامله ازاي هنبص كده ويندوز في هنعمل ويندوز وبي خفيفه ويندوز في System Tray PC Status colon protected button. بقت protected. Protected يعني هو كده اتحدث خلاص. ما أصبح إن حالة الجهاز بتاعك محمي. Protected يعني محمي. طبعا احنا اتفقنا هنا قبل ما كان يعمل خلاص التحديث كانت ايه؟ At risk يعني جهازك في خطر. طيب أنا لو حابب أعمل سكان على بارتيشن أو على فولدر أو على أي مكان هعملها إزاي؟ هقف عليه يعني مثلا هقف على الدي وعش الدي عندي لسه فاضي تمام وهعمل ابلكيشن وانزل لحد حاجه اسمها اسكان انا بنزل سام تحت ضغط انتر هو المفروض بيبدا يعمل سكان لو في فيروس بيطلع لي حاجه اسمها كلين لو ما فيش مش هيطلع لي كلمه كلين طول ما انا بتحرك هنا كانسل وهوم يبقى كده هو بيعمل اسكان لسه على الدي tab cancel scan button to activate press space bar alt plus c 11% طبعا بيعد النسبة المئوية المعروفة tab cancel tab home button to activate press space bar 15% طبعا هو اول ما بيخلص عمليه سكان بيطلع لي الشاشه بتاعت البرنامج تاني اهي فول دي لو اخترتها يعمل ايه هيعمل سكان على الجهاز كله هتحرك تاب كاستم يعني هفتح لك زاب براوز كده انت تروح تختار الفولدر الملف اللي انت عايزه دي احنا بيبقى اسهل ان انا اقف على المجلد او على المكان اللي انا عايز اعمله سكان لوحده واضغط ابلكيشن وانزل بسهم تحت لحد اسكان واضغط عليها انتر تاب تاني tab. Scan now button. Scan now. في عندي حاجة اسمها quick. Tab. Change. Tab. Home. Tab. حرك بالتبنة. Radio button check. Quick دي يعني فحص سريع كده بيعملها على السي بس وتبقى حاجة سريعة جدا يعني. ده بالنسبة لمايكروسوفت سكيورتي اسيشن. في عندي برنامج برضو تاني من البرامج الجميلة اللي أنا يعني أنصح بيه اسمه USB Disk Security. Windows. هنروح نسطبه. USB. And. USB Disk Security 6.0.0.126 USB Guard Setup تمام أنا دخلت فيه ووصلت الـ USB أو USB Guard Setup هضغط عليه Enter التصيب بتاعه بالشكل العادي خالص أتحرك بالتاب Next Greater Button لحد Next أضغط عليه Enter أتحرك تاب تاني لو ما راش معايا tab. I do not accept the agreement. اتفقية الترخيص اللي هي I don't accept اطلع سهم لفوق I accept the عشان تبقى I accept واتحرك التاب لحد next tab less tab next اضغط على next enter to continue click next طلعنا على الشاشة الثانية اللي هي البراوز اللي انا ممكن اغير منها مكان السي طبعا احنا هنسيبه على الافتراضي يعني اقصد نغير منها مكان التصطيب بدل ما يبقى في السي البارتيشن تاني نغيره بارتيشن تاني هنسيبها زي ما هي اتحرك التاب لحد next براوز tab Less tab next grade. على next enter. To continue, click next. أتحرك تاب تاني لحد next. Tab browse tab less tab next enter. Select the additional tasks you. أتحرك طلعنا على شاشة جديدة أتحرك بالتاب tab. لحد. Create tab less tab next grade. Next. طلعني برضو على شاشة تانية أتحرك بالتاب tab. فيها لحد. Cancel tab. Click install to continue. Install. Tab less back button tab. install button تمام هضغط على install هيبدا يسطب Setup has finished. خلص تسجيل. بس أنا في حاجة قبل ما أعمل finish هتحرك tab. Tab. Setup has finished installing USB disk security on your computer. The application may be launched by selecting the installed icons. Click finish to exit setup. Treat your launch USB disk security checked. طيب launch USB security check. لا أنا أشيل التهريب من عليها أضغط على مستشفى ونوت check. Launch USB disk security. Not check. ليه أنا شلت التحديد من عليها؟ لأن أنا لسه عامل لها إيه إكريك. أتحرك تاب لحد finish. Tab. Finish button. To enter. USB. طيب أنا لسه جوه الفولدر بتاع البرنامج هطلع لحد كلمة crack. وأضغط enter. Enter. USB disk security dialog. Installation progress. C colon. تمام هتحرك تاب. Tab. Browse. Tab. Add. Install button. Install. هضغط enter. Enter. Confirm file replace dialog. طلع لي رسالة أنت يعني عايز تستبدل الملفات هتحرك التاب لحد tab. Yes to all. Yes to all. هضغط على enter. Enter. 28% extracting your yes button. طلع لي رسالة تاني برضو أن أنت عايز تضيف المعلومات بتاعت الريجستري أقول له yes. هضغط enter. Enter. Registry editor dialog. The keys and values contained in C colon. Okay. طلع لي رسالة هضغط عليها okay. كده تمام البرنامج اتكرر. انا بعد كده هروح ادور على برنامج ازاله الاوتوران. هبدا اسطر البرنامج اللي احنا بنقول عليه اسمه اوتوران ايتر. اضغط انتر على الايقونه بتاعته عشان ابدا اسطر. اختار اللغه. هو طبعا ما فيهوش عربي فهو واقف على الانجليزي فاضغط عليه اوكي. طلع لي نيكس. اضغط على انتر. طبعا هو دلوقتي في اتفاق ترخيص اتحرك بالتاب. I do not accept the. أطلع سامي فاشل بقى accept. I accept the agreement. هضغط enter. Enter. To continue, click next. هضغط enter برضو. To continue, click next. برضو هضغط enter. Enter. Select the additional tasks you would like set up. هضغط enter. Install button. وهضغط enter. Enter. 3% cancel button. To activate, press spacebar. طبعا أنا مستني لحد ما رسالة finish تظهر. Tab. 64%. البرنامج ده يتميز بايه؟ البرنامج ده اول ما تحط حضرتك فلاشه او كارت ميموري مصاب باوتوران بيشيله وممكن تظبطه يدوي يشيله يدوي وممكن تظبطه يشيله بشكل تلقائي وطبعا يفضل بشكل تلقائي وهنعرف ازاي هنشيله بشكل تلقائي. Launch Autorun Eater checked 1 of 2. وبالنسبه لليو اس بي برضه الديسك سكيورتي برضه بيشيل اوتوران وبيشيل بعض ال البرامج الخبيثه الثانيه اللي ممكن تتنقل من خلال الفلاشات او كروت الموجود. تمام انا البرنامج اتسطب واتحرك بالتاب لحد فينيش. اضغط على انتر. تمام كده البرنامج اتسطب. انا بس في اعداد بس مهم فيه عايز اعرف ازاي اخلي البرنامج يشيل الفيروس بشكل تلقائي. هروح افتح ايقونه البرنامج من على السيستم تري. سيلكت اوتوران ايتر مونيتورينج دوت دوت دوت ريموفال كولن كونفيرم. تمام اضغط على انتر. Conduct. وانزل بسهم التحت. Visit the. Donate. أنا كل ده بنزل بسهم التحت. Scan drive. Scan. Pause. Remove. Ignore. Remove. Ignore. Undoing. Remove. Remove method submenu. اللي هي removal message submenu. خش فيها بسهم مين؟ Ask for confirmation checked. Ask for confirmation. ده لو شاف فيروس وطبعا نقول لك أشيله ولا ما أشيلهوش. لا أنا أنزل بسهم التحت. Auto dash remove. Auto remove. أضغط على Enter. Enter. أصبح البرنامج شغال بشكل تلقائي لإزالة فيروس الأوتوران. About. تمام. About. تمام. طيب من ضمن الحاجات بقى اللي أنا يعني من وجهة نظر إنها كويسة جدا لأنها بتخلي النسخة سريعة وبتخلي إن إحنا ممكن نتجنب المشاكل الكتير في حاجة اسمها System Restore. بالنسبة هي بتبقى دايما موجودة على السي فأنا عايز ألغي موضوع System Restore ده. هلغيها ازاي؟ هطلع على ديسكتوب واروح للكمبيوتر واعمل عليها الت انتر عشان افتح الخصائص بتاعتها واتحرك التاب لحد تاب سيرش بوكس تاب كنترول بتحرك انا ماشي بالتاب لحد سيستم تاب سيستم بروتكشن سيستم بروتكشن خش فيها سيستم بروبرتي واتحرك بالتاب بقى لحد ما الاقي السي والدي والحاجات دي. View, local disk, left parent, C colon, right parent. تمام. اللوكال ديسك سي هتلاقيه اون، انزل تحت لوكال ديسك ليفت بارنت دي كولن رايت بارنت اوف، بقيه الحاجات بتبقى اوف. هي في الغالب بارتيشن سي بس اللي بيبقى هو اللي اون. بروح متحرك تاب تاب كونفيجر دوت دوت كونفيجر وعلى طول بنزل بسهم لتحت وبيبقى واقف على ريستور سيستم سيتنجز وبنزل سهم تحت only restore previous versions of ده اختيار تاني وبنزل سهم turn off system protection radio اللي هو turn off system protection ده يفضل وبروح اتحرك بالتاب لحد اوكي tab okay but طبعا لما بختاره بيطلع لي رساله بيقول لي انت موافق انت متاكد ان انت عايز تدلل طبعا اقول له اه انا موافق وبعد كده لما تقول انا موافق بتحرك بالتاب تاني لحد اوكي يبقى انا كده قفلت السيستم بروتكشن تمام. في اجراء تاني ممكن نعمله في البرفورمانس بالذات الناس اللي الاجهزه بتاعتهم ضعيفه في الامكانيات تمام. هعملها ازاي؟ برضو اقف على الكمبيوتر وافتح الخصائص عن طريق الت انتر واتحرك بالتاب لحد ادفانسد سيستم سيتنجز واضغط على انتر System properties dialog advanced page you must be logged on as an administrator to make most of these changes performance settings dot dot dot performance settings dot dot dot هضغط على انت عشان افتحها يعني انا ما اتحركش تاب ولا اي حاجه visual effects page select the settings you want to use for the appearance and performance of windows on this computer تمام visual effects page بيقول لك اختار المظهر اللي انت شايفه يظهر عليه نسخه الويندوز بتاعتك انا بنزل بسهم تحت adjust for best appearance مرتين adjust for best performance radio اللي هي adjust for best performance اقف عليها واتحرك بالتاب لحد اوكي okay. tab okay button ده بيقفل بعض الـ الانيميشنز وبيقفل بعض الـ الحاجات اللي هي خاصه بالويندوز اللي متعلقه بالصور او بالنظر عموما واحنا ما بنبقاش محتاجين ليها قوي. بتحرك بالتاب لحد ستارت اب تاب ستارت اب اند ريكفري سيتنجز دوت دوت اند ريكفري سيتنجز هخش فيها سبيس ستارت اب اند ريكفري دايالوج سيستم ستارت اب ديفولت اوبريتنج سيستم كولن كومبو بوكس Windows 7 تمام. انا هنا المكان ده يا جماعه لو انت عندك اتنين ويندوز بتختار له من هنا اني ويندوز اللي يبدا الاول. اتحرك بالتاب tab system startup time to display a list of operating systems colon checkbox checked تمام. ده معناه ايه بقى؟ بيقول لك ان انت لو عندك اكتر من نسخه ويندوز على الجهاز بتاعك يدن واقف قد ايه عشان يسيبك تختار كام ثانيه يعني. هل هي طبعا ديفولت بتاعك بقى 30 بس انا كده كده طالما ما عنديش غير نسخه واحده انا عايز اخش على طول فهعلم عليها نوت شيفت واروح اقول له اوكي تاب سيستم تاب تاب رايت دي تاب اوكي بتن اقول له اوكي ستارت اب اند هطلع تاني على الصفحه اللي كانت اللي انا كنت فيها من الاول اتحرك بتاب لحد اوكي برضه تاب اوكي تاب شيف تاب اوكي وانا طيب طيب ايه التاني اللي ممكن اعمله عشان احافظ على نسخه الويندوز بتاعتي انها تكون كويسه او احافظ عليها من اي مشاكل قدر المستطاع اكبر فتره ممكنه؟ لو انت هتستخدم برنامج سي كلينر وتعرف تستخدمه كويس يبقى انت مش محتاج للخطوات اللي احنا جايين ليها. لو انت عايز تعملها في شغل يدوي مفيش مشكله. سبيس رن دايالوج بفتح الرن واكتب الحروف دي B T R E F E T C H واضغط انتر تمام واروح اعمل سيلكت اول كده selected وداس على ديليت او شيفت ديليت واقول له ايه يس yes. yes button اضغط على يس تمام طيب ده طبعا الحاجات دي كلها بتؤدي الى تسريع نسخه الويندوز وعدم ان ما يكونش بطيء. طيب احنا خلصنا البريفيتش. في حاجه اسمها تيمب. في نوعين من التيمب ويندوز اول واحده هعملها ازاي؟ هعمل شيفت وخمسه طبعا انا فتحت الرن برضو اعمل شيفت في 5 واكتب تيمب تي اي ام تي اي ام بي تقيله واعمل شيفت في 5 تاني واضغط انتر هعمل برضو كنترول اي سيلكتد وشيفت وديليت شيفت ديليت يس باتن ويس هنا بقى في الغالب بيبقى في حاجات بعض البرامج اللي شغاله مستخدماها فمش هتنفع تتحذف فطب في الحاله دي اعمل ايه؟ try again طلع لي هنا حتى وتراي اجين تاب سكيب سكيب كانسل Do this for all current items. Left parent 3 found right. طيب انا هعلم على دي الاول اللي هي do this for current item 3 اللي يعني في عندك ثلاث عناصر مش هينفع تمسحه عشان في برامج شغاله بيها دلوقتي. وبعد كده اتحرك بالتابلة حال اسكيب. يعني انا بقول له امسح كله وتجاهل ايه الثلاثة اللي شغالين دول. فيها كمان حاجة اللي هي تمب بس من غير علامات اللي هي البسين. اعمل ويندوز وار واكتب تمب تي اي ام بتقيلة وانتر على طول تمام. واروح اعمل كنترول ايه وشيفت ديليت Yes. وانتر. طبعا انا برضو هفضي سلة الموبلات. في حاجة بقى اخيرة للناس المستخدمين ويندوز 7 والسي عندهم ضعيفة او مساحتها صغيرة, يفضل يقفل موضوع الابديت ده شوية لان الابديت هيملى السي بسرعة. فاروح انا فاتح كلمة السرط واكتب فيها كلمة ابديت يو بي دي اي تي اي. طبعا الابديت اللي انا كتبتها البي اللي انا كتبتها بي تقيلة طبعا. وهضغط عليها انتر اول ما الاقي ويندوز ابديت قدامي. هتحرك بالتاب لحد حاجه اسمها سيتنجز تاب كنترول تاب تشيك فور ابديت تاب تشينج سيتنجز لينك اللي هي تشينج سيتنج. هضغط على انتر اوكي بتن واتحرك بالتاب لحد كانس تاب تو تاب هاو داز اوتوماتيك تاب كومبو بوكس. انا الكومبو بوكس ده ابديتس اوتوماتيكلي. هنزل بسامل تاب داونلود اب تشيك فور never check for updates left parent not recommended اللي هي never check for the update ويقول لك not recommended. بس احنا مضطرين ليها للناس اللي هي السي عندهم مساحتها صغيرة. وبعد كده اروح اقول له اوكي given tab allow tab privacy tab okay enter كده انا قفلت الابديت عشان زي ما قلت لكم ان السي ما تخلص بسرعة او ما تتمليش بشكل سريع. برضه زي ما اتفقنا ان السي لو اتملت حل من الحلول ان انا افضي البريفيتش وافضي التيمب وافضي التيمب الثانيه زي ما عملنا. برضه في حاجه كمان ممكن تساعد اداء الويندوز يبقى اسرع. اطلع على الديسكتوب desktop items view multi select list box not selected libraries system menu open personalize. وبعد كده بتحرك بسهم من فوق بعد ما اضغط على الابلكيشن لحد حاجه اسمها بيرسونلايز. بضغط عليها انتر واختار اللي هي ويندوز 7 بيزك. ويندوز 7 بيزك لاندسكيبس ويندوز 7 بيزك. طبعا تختارها ازاي؟ بتنزل بالاسهم لتحت. مجرد ما انت وقفت عليها الحاجه اللي انت عايز تختارها بقى لو انت حتى دي طبعا من هنا برضو تقدر تغير الخلفيه او الموسيقى اللي هي خاصه بالويندوز اللي هي الميديا. يعني انا مثلا عايز اغيرها وخليني على البيزك هقف عليها بس كده واضغط عليها مسطره مسافات وسمعت الصوت ده هي اتغيرت على طول. هاي كونتراست نمبر 2 تمام. الهاي كونتراست والحاجات دي بتنفع اكتر للناس اللي هي عندها بقايا ابصار. بكده انا اكون يعني وصلت الى حد كبير لافضل اداء للجهاز بتاعي, خاصه للناس اللي هي الجهاز بتاعهم امكاناته ضعيفه. طبعا الكلام ده ينفع سواء على اللابتوب او على جهاز بي سي عادي اللي هو الحاسب المكتبي. وبكده اكون انا خلصت معاك الدوره, واتمنى من الله عز وجل ان انا اكون كنت موفق فيها. واشكركم والى اللقاء في محاضرات قادمه باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.